أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فمع الحلقة 33 من سلسلة حلقات القطوف الدانية في شرح الرسالة القيروانية، قال مصنف رحمه الله: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. المراد بالعلم هنا المعلوم، فالمصدر بمعنى اسم المفعول، أي ولا يحيطون بشيء من علم معلوماته إلا بما شاء أن يحيطهم به، لأن علمهم ينتهي إليه سبحانه وتعالى بتعليمه إياهم، ولولا ذلك لم يعلموه، أي لا يصلون إلى العلم بشيء من علمه أي معلوماته إلا بما شاء فيعلمه لهم. قال العلامة النفراوي المتوفى سنة 25 و100 و1000، قال رحمه الله: تنبيه. علم من تفسير العلم بالمعلومات الجواب عن الإشكال المفهوم من لفظ الآية، ويقوله تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه، بأن ظاهرها يقتضي أن علمه تعالى يتبعض، وأنه يحاط به إذا شاء الله. ولهذا أوله بأنه من إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول. ويجاب أيضا بتقدير مضاف، أي متعلق علمه، وقوله إلا بما شاء أي فيعلمه لهم، وذلك على ألسنة المرسلين عليهم الصلاة والسلام، أو بإلهام منه تعالى. فقوله بما شاء بدل من قوله بشيء، أي إلا بالمعلوم الذي شاء إحاطتهم به، أي أراد إعلامهم به. فما في قوله إلا بما شاء اسم الموصول، ويجوز أن تكون مصدرية، لأن العباد لا قدرة لهم على الإحاطة بشيء من معلومات الله إلا بمشيئته، أي إرادته سبحانه وتعالى. ثم قال مصنف رحمه الله: واسع كرسيه السماوات والأرض. قال أبو الحسن في شرحه على الرسالة في شرحه المسمى كفاية الطالب الرباني، قال رحمه الله: جمهور المحققين على أن الكرسي جرم محسوس لما صح في الأخبار أنه جسم عظيم تحت العرش فوق السماء السابعة، وعن أبي موسى وغيره أنه لؤلؤة. وقال علي ومقاتل: كل قائمة من الكرسي طولها مثل السماوات السبع والأراضين السبع. ومقابل ما قاله الجمهور أن الكرسي علمه، علمه تعالى، لأن موضع العلم هو الكرسي، فسمي الشيء باسم مكانه. ومنه قيل للكراسة كراسة لما فيها من العلم. والمعنى على هذا القول إحاطة علمه سبحانه وتعالى بالسماوات والأرض. وقيل المراد بالكرسي الملك والقهر والسلطان والتصرف ونفوذ الأمر. تسمية بمكانه الذي هو كرسي الملك. وسمي الملك بالكرسي لجلوس الملك عليه عند تصرفه في ملكه، فهو موضع تصرفه. فعلى هذا التفسير الأخير هو تفسير الكرسي بالملك، أي واسع ملكه السماوات والأرض. فإطلاق الكرسي على الملك من باب تسمية الشيء باسم مكانه. ثم قال المصنف رحمه الله: ولا يؤوده حفظهما، أي لا يؤوده، أي لا يثقله ولا يشق عليه حفظ ما فيها، وأولى حفظها، إذ لو شق عليه لكان عاجزا، والعجز محال على الله سبحانه وتعالى. وقوله حفظهما، أي السماوات والأراضين وما فيهن مما لا يحصى من المخلوقات. فكل ممكن تحت قدرته جل وعلا. ثم قال المصنف رحمه الله: وهو العلي العظيم. ختمت الآية بهذين الاسمين الدالين صريحا على تنزيه الخالق وتقديسه عن المكان والجهة، إشارة إلى أن المقصود من ذكر الكرسي استشعار النفوس عند سماعه عظمة الله، لأن النفوس أبدا تجد من التعظيم والهيبة عند سماع الأشياء المحسوسة الدالة على الكبرياء ما لا تجده عند ذلك. فقوله تعالى العلي، أي المنزه، أي المتعالي في ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله عن كل نقص وحدوث، بل عن كل كمال لا يليق بذاته الكريمة فضلا عن النقائص. وقوله العظيم، أي الكبير الشأن الرفيع النعت الذي يصغر كل شيء عند ذكر عظمته، أي العظيم في علوه كما أنه عالي في عظمته سبحانه وتعالى. وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.